هذا السؤال يريد أن يضع ربا يعني يأخذ ربا ويضع مكان ربا آخر النهاية كذا ابتعد عن كل هذا. ويريد أن يضع وديعة في البنك مبلغ في البنك يدل عليه فائدة ربوية لأجل يأخذ عليها قرض بفائدة ربوية أقل ويأخذ الفروق. لا يفعل ولذا النوم من غير قرض ولم تستيقظ في صلاة الفجر ماذا تفعل حتى يغفر الله لها؟ هي ليست بآثمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. السلام عليكم. وياك. أخذ الفلوس العقد باطل. نعم اتفقت على بيع جزء من الأرض وهذه الأرض موجودة لكن لا تستلموها إلا إذا أصبحت بورا. متى تصبح بور؟ بعد سنتين يعني لا تزرع. متى تصبح بور؟ بعد سنتين بعد 10 سنين بعد 20 سنة ما نعرف. البيع تكتلفون جهالة. السلام عليكم. نعم نحن الحمد لله. تفضل. دعك من هذا الكلام ما فيش عفريت تحنيك انت نايم. انتبه ليس هناك كده ولا سمعنا في عهد الرسول كده. ما في عفريت من الجن يأتي يحنيك ويدللك ويعمل لك رموش وانت نايم. ما في كده عفريت تعمل كده وانت نايم. فيتخلص مني زوجته اللي بتعمل له وقته تعمل له نصف تحقون عليه. يا وجد يده حمراء تجري في الدم نام على يدي خرجت يده حمراء قال لك حنية. يا أخي أقولكم الله يسلمك خلاص انتهى عهد البدعة دي انتهت من زمن. ضحك على الناس انتهى من زمن. ارقي نفسك يا حبيبي وقبل أن تنام. ما المقصود؟ يشك في كل أعماله. هذا رجل موسوس عليه أن يتعوذ بالله من الرياء. صلاة التسبيح حديثها ضعيف. صوتان ملعونان صوت مزمار عند فرح وصوت رنة عند مصيبة لا ينسى. حكم أكل القراميط، القراميط في الأصل أكلها حلال، لكن القراميط التي تتربى على القاذورات وفي مياه المجاري تأخذ حكم الجلالة. إذا استخرجتها تحبسها في مكان نظيف تطعمها طعاما نظيفا نظيف إلى أن تستفرغ ما في جوفها على سبيل الاستحباب. بارك الله فيكم. لو حد حلف على حد ما يعملش حاجة وعمل من عليه التكفير لا هذا ولا ذلك. أنت جئت لزيد وقلت يا زيد أقسمت عليك أن تأكل ما أنا بأكل يست عليك كفارة وأنت لا تملك أن يأكل أو لا يأكل. هذا التوصيف لا شيء عليك ولا عليه لكن يستحب إبرار المقسم. يقول إمامة من وصاح وزن المرضي تحويلي مرضي تحويل مسار لمجرى البراز. يعني الخلاف الفقهي قائم. ولو أتيتم بإمام بعد ثلاثات الفقهية يكون أفضل بلا شك ولا ريب. السلام عليكم. الحمد لله. لا لا لا لا نفهم عنك الحمد لله. نفهم عنك نفهم أنك استعملت نعم في غير محلها. طيب في سؤال ألم أجيبك على سؤالك؟ يعني إيه مثلا إيه مفاسد وإيه منافع؟ والمصلحة المتحققة هي؟ يعني اصبر عليه يا حبيبي اصبر عليه. يعني واحدة زوجها حرامي ايه رأيك فيها؟ تبقى على البيت ولا تفرق؟ انا اسألك سؤال انا اجبتك الحمد لله اجبتك. امرأة يا حبيبي اعذرني يا اخي اعذرني تعبتني الله يسلمك. تصيغ المساله بصياغه اوسع مما ذكرنا. امراه موقنه ان زوجها ياتي بمال من الحرام يعيش بهذا المال ويطعمها ويطعم ذريتها منه ايا كان هذا المال. مثلا يسرق ويأتيها بالمال الحرام، يرابي ويأتيها بالمال الحرام، يتاجر في المخدرات ويأتيها بمال الحرام، وهكذا يختلس ويأتيها بمال الحرام، يقطع الطرق ويأتيها بمال الحرام يعيش به. هذا عمله، نصحته فلم ينتصح ذكرته ولم يتذكر، يقول لها مالك دخل أنا المسؤول، فما حكم بقائها معه؟ قلنا له إذا كان بهذا التوصيف المذكور تفارقه والله خير الرازقين. هذا باختصار. فلا داعي للمجادلة، فإن أعجبتك إجابتي جزاك الله خير، ما أعجبتك سلغيري، هذا ديني. أخونا يقول في مصلحة ومفسدة، مصلحة ومفسدة كله، ما المصلحة وما المفسدة؟ أعظمها أعظم الموجود الآن مفسدة. السرقة مفسدة، وأكل المال مفسدة، ومعيشة المرأة مفسدة، لا تعيش على الحرام هي وأولادها وذريتها. يريد أن تبقى مع هذا الزوج الحرامي من أجل المال أو المرابي من أجل المال، لا أوافقك على هذا. بارك الله فيك. أحسنت، تصل تستغفر أو تتوب أو تقول. السلام عليكم. السلام عليكم شيخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. ماضي أن تحدثت إليك وتعلمت سؤالي أننا تعلمت العقيدة الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى. أنا أجبتك لا عفوا أجبتك وأسألك سؤالا الآن. أليس الله بكريم؟ نعم الله سبحانه وتعالى بكريم. الكرم ده نظامه. يعني الله كريم. الله كريم والله رحيم وليس برحيم. نعم الله سبحانه وتعالى رحيم.

دون أن أبذل من وقتي وجهدي ومالي وقتا وجهدا ومالا وتتلمذا على الأطباء المختصين. فنفس الشيء في الحديث، تعطي الحديث فضلة وقتك، الطب يستنزف كل جهدك، وتعطي علم الحديث النصف ساعة التي تنعس فيها مع زوجتك وتقول أريد أن أكون عالم، لن تكون كالذي فرغ جهدا ووقتا لدراسة العلم. فعلم الحديث كلما كأي علم من العلوم تعطيه وقتا واجتهادا تنال. لكن إذا كنت تريد المصطلحات الأساسية التي يلزمك أن تعرفها كرجل تريد أن تتفقه في دينك، مصطلحات خفيفة ممكن ظل زيارة جاهز لك كتب هدية إن شاء الله تفيدك في هذا. طيب، صحة حديثي هذا الأخذ بأس النار ثابت صحيح. السلام عليكم. الحمد لله. يعني في عجل وفي خروف واحد؟ خروفين، يعني خروف ده وخروف ده، بس انا اعد من العقيقه عليه. يعني انت تريد ان تذبح خروف النذر مع خروف العقيقه في يوم واحد؟ في يوم واحد لنفس الاشخاص اللي اعدهم. ما في اي مشكله. ما في اي مشكله. ما لنا تأثير بالمعزومين حتى لو لم تعزم أحدا، أرسل لهم طعام في البيوت للفقراء والمساكين. لكن في النذر بس تأكد من صيغة النذر، هل نذرت خروفا للفقراء أو نذرت مجرد ذبح؟ إذا كنت نذرت خروفا للفقراء فيجب أن يخرج الخروف المنذور للفقراء للفقراء. أما إذا نظرت ذبحا مطلقا دون تقييد فالسبيل واسع أمامك. وفهم يا عبد الرحمن ولا كلام غامض؟ ها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. هو يورث منها ولا منيها؟ أيوه ما صح. أيوه كده. مات قبلها. لا يرث منها. أيوه لا يرث منها. الذي مات الأول كيف يرث من الثاني؟ أخوها مات، هي امرأة ماتت، تركت من؟ تركت براك واخا حيا، واخا مات قبلها. لا لا، يعني ماتت وتركت أخا؟ نعم. على قيد الحياة؟ نعم. وبنات على قيد الحياة؟ نعم. وابنا لها قد مات؟ والابن له أولاد. أولاد. الابن له أولاد. الابن له أولاد. لا. عندنا البنتان لهم الثلثان. وأبناء الأبناء عند العلماء بمنزلة الأبناء في حال فقدان الأبناء. الابن الميت له ولد. كلامي أيوه. هذا الظاهر لي أعلم. نقل الإجماع على أن أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء، عند فقدان الأبناء، فليس عندهم الآن من تفضل. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يعني إذا لسه موجود خرافات دي ولا فيه؟ يعني أنت تقول لشيخك إذن أن أذكر الله؟ لا يعني مش أنت يعني السائل يعني تقول لشيخك إذن أن أذكر الله؟ هل سمعت عن أحد؟ طبعا باطل هذا الكلام أصله، لأننا ما أزل في الذكر بل مأمور به مستحب لي. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. من الذي أذن وأمر؟ الله. هل لازم أستأذن شيخي شيخ الطريقة أو شيخ فلان أقول أذكر الله ولا أذكر؟ وأن من الصحابة الذين فعلوا ذلك؟ لسه الخرافات دي موجودة في بلادكم؟ حاجة غريبة والله يا أخي. أنتم من قرى ولا من مدينة؟ من قرية ولا من مدينة؟ ولا؟ هي غريبة، ما زال مخالفون هنالك على هذه الوتيرة. رجل هذا نقض بيتا وقل أريد لابني مسجد، ناس تسمع تقول له الباشا سيبنيه. من الباشا؟ تعرف من يريد بالباشا؟ تعرف من يريد بالباشا؟ قلت ما زال الناس على هذه الأفكار الغريبة. ربنا ينجينا وإياك. دينا مش عارف الباشا؟ اسألي دينا. مش عارف من خيط يعني استحي من الله ولا أذكر. السلام عليكم. الحمد لله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله يقول في كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم يجوز له أن يجهر بالسوء من القول. وما المراد بالسوء من القول؟ ما المراد بالسوء من القول؟ مراد بالسوء من القول، العلماء فيه قولان. القول الأول أنه الكلام في عرض الظالم، يقول المظلوم فلان ظلمني، فلان أكل مالي. الوجه الثاني الدعاء على من ظلم. على الوجه الأول إذا كانت الزوجة تريد أن تأخذ حقا لها قد ضاع، أو تدفع عن نفسها تهم باطلة أو أذى من الزوج، فأخبرت أهلها بالذي كان، وإن كان يكرهه الزوج فهي متظلمة ولا أن تشعر بذلك. إن كانت تريد استرشادا كذلك فلها ذلك. وكذا الزوج إذا كان يريد استرشادا واستفسارا كل ذلك جائز، والعفو أولى من كل ذلك، لأن الله قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. كان الله سميعا عليما،

تفعلها، التي فيها شر محض لا تفعلها، التي فيها الوجهان جزء في شر وجزء في خير، لا بأس أن تكيفها. والاسم على من، والاسم على من استعملها استعمال خاطئ. ممكن البنوك متعددة الأغراض الآن، أما السينما شر محض أليس كذلك؟ بلى. الله يسلمك. السلام عليكم. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. على كل حال أظن عبد الرحمن على اليوتيوب دروس البيوع موجودة التي وقعت في البيوع عند دروس مدرم البيوع المحرمة هيرسل لك الرابط الآن عبد الرحمن إن شاء الله. الله يكرمك وإياكم. السلام عليكم. الحمد لله. وفيك يا رب. لا بس اختصار الدور عفوا، أن هل تريد أن تسأل عن كونك تريد أن تزور وتقول أنا أحفظ كذا وأنت لم تحفظ؟ لا طبعا. من إيه بالضبط السؤال يعني؟ اختصر. أنا اختصر تماما. أنا كده كده أصلا بخطط من غير موضوع الإمامة أو غيره، ولكن عندما جاءت أمر الإمامة هل إذا زادت همتي الحفظ والمراجعة؟ أيوه، تخاف من الوسواس يعني. يعني أنت الآن ازدادت همتك للحفظ والإتقان والمراجعة لوظيفة ستتقلدها. حتى الآن لم تزداد الهمة ولا أريد أن أزيدها يعني. لماذا لم، لماذا إذا كان يعني يجوز أنت تسأل على الجواز؟ يعني شخص الحمد لله ماشي في حفظ القرآن كل يوم يحفظ ربع من ربع جزء ربع جزء أو ثمن جزء مثلا، فهذا الرجل أراد أن يتقدم لوظيفة معلم قرآن في دولة أخرى، يسأل هل يجوز أن يجتهد أكثر في الحفظ؟ يجوز، يجوز. وأم موسى كانت ترضع موسى وتأخذ أجره، ترضع ولدها وتأخذ أجره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ايوه، في كلامه قال انا ما اقصد الطلاق او يقصد الطلاق. تقضيها ولا أنا عند الجمهور يسأل عني عند غير الجمهور. السلام عليكم. نعم. نعم نعم. طب ايه رايك في النصارى اللي بيقولوا ان المسيح عبد الله؟ اجتهاد ولا ايه رايك؟ اسالك يعني اذا انت قلت تقول الذين ينفون صفات رب العزه ويقولون الله ليس له وجه وليس له ايوه يعني اسالك سؤال يعني والنصراني يقول انا مجتهد والمسيح ابن الله ايه رايك؟ يعني مجتهد ايه رايك؟ يعني مجتهد مصيب له اجر ولا له؟ واما ان الله قال لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن الله. صلى الله عليه وسلم ضيع دين انت بهذه الطريقه. ولا ايه رايك في الذي يطوف بالسيد البدوي ويقول يا سيد يا بدوي ايش في لولدي؟ طبعا لا بس كده يعني. جزاك الله خيرا. رضي الله تعالى عنهم هؤلاء شهد الله لهم. ولا نقول انهم معصومون، لا نقول انهم معصومون، بل منهم المجتهد وهو ماجور، ومنهم الذي اخطا رضي الله عنهم جميعا، بل من الصحابه رضي الله عنهم من اقيم عليه الحد. أليس هناك من أقيم عليه حد الرجم؟ نعز والغامدية وغير هؤلاء كثير. فليس كل مجتهد من وجهة نظرك أنه إما مصيب له إجران أو مقتل له. في غير المجتهد صح هذا في المجتهد، لكن في من يتبع هواه أحيانا، وارد أي شخص ممكن يتبع هواه، لكن الصحابة في الجملة شهد الله لهم. لكن أنت تصحح مذهبا باطلا ينقض كلام الله ينقض كلام رسول الله، وتقول أنا مجتهد للأجر. الله يقول يثبت لنفسي اليدين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأنت تقول لا لا لا الكلام ده غير صحيح، الله ليست له يد. تقول كده. طيب يعني هل أصحح أفتح الباب لكل عابس يعبس بكتاب الله وسنة رسول الله؟ سيفتح الباب للقيم بالحلول والاتحاد والعياذ بالله، سيفتح الباب لكل واحد القيم بالحلول والاتحاد. يقول لك الله في كل مكان، وجعل بطن العجل مكان، جعل بطن العجل مكان. قال للسامري ما أخطأ لما قال هذا إلهكم وإله موسى، لأن بطن العجل عنده مكان وعنده الله في كل مكان. ليس الأشاعرة، أنا شاعرة هؤلاء لا تفهم لهم منهجا ولا دينا في هذا الصدد. سأل الله أن يقول لك ليس له مكان، ليس له مكان. وكان أحد السائرين من هذه الأصناف الذين تغلوا في الضلال من قبل، سأل أين الله، فنظر وفكر وقدر وعاكف ثلاثة أيام ثم خرج، فقال وهذا الهواء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا. نعم. لا ليس عليك اسم، لكن أدي لها حقوقها كاملة، والغرامات التي غرمتها لك ادفعها، واذكر الخاطر المنكسر. بالنسبة للذهب، هي الحق أن أنا أحتاج الذهب ولا ممكن أحتاج الحاجات؟ لا الذهب تأخذه، لكن إذا كان غارم لك غرانات يقسمونها من الذهب. وبعدين لا ما في ذنب، لكن أنا أنصح أنها. لا لا من ناحية الاسم إن شاء الله ما فيش اسم، لكن أنا بعكس لك القضية. هب أن المخطوبة هي أختك وفعل لها الخاطب ذلك، ماذا سيكون موقفك أو ابنتك؟ لا أنا لا أتكلم عنك، خلاص أنا أجبتك يا أخي. يا أخي افهم كلامي، أنا أجبتك اختصارا، أنا أجبتك وقلت لك جائز ولا إثم عليك، لكن أكرمه وقت الحق. لكن أنا بطلع سؤال جانبي آخر بس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأخ متكلم طبعا من حقي أن يرفض أو يتمم هذه ترجع إليه، النبي قال انظر لا في أنه أحرى يدم بينكم، النظر ودقق النظر وخمسة أشهر معها ما في نقول ما عنش قبلها، لكن لا نصح بإطالق مدة الخطوبة في هذه الأيام، داخل خارج معزوم، الناس قائمين على قدم وساق لخدمته وبدون أي مقدمات. أنا أريد أن نفسك لها لن نقول لك حتى كانت زوجة جاز لك أن تطلق، لكن نستجيز خصال خصال الرحمة والأخلاق في شخص. أقول أن النبي عليه الصلاة قال الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، وقال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا راضيا منها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أريد تفسير آية الأعراف، ما أن الذين أرسلوا المرسلين وهل يصالح من أشرف في ماذا؟ ما المشكلة عليك؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ما المشكلة عليك؟ كل إذا كان مرسلون سيسألوا، لكن السؤال يختلف عن سؤال، ليس سؤال. لا لا لا نخص حساب عزب ذلك العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أسأل سؤال أو أبين بيان، ليست كل الأسئلة يراد بها التأنيب، أحيانا سؤال يراد به الإكرام، أحيانا سؤال يراد به التأنيب للآخرين. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، أفي قراءة بأي ذنب قتلت، الموءودة التي دفنت حية ستسأل، لماذا تسأل الموءودة وهي لم تفعل ذنبا؟ قال لا بأي ذنب قتلت أو بأي ذنب قتلت، لتبكيت من وأدوها. عيسى سيسأل عليه السلام، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله؟ لماذا يسأل وهو وجيه في الدنيا والآخرة من المقربين عليه الصلاة والسلام؟ لتبكيت من عبدوه. الملائكة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. كل من سيسأل. قال تعالى في كتابه الكريم هو أصدق القائلين، كيف إذا جئنا بك من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت يا نوح؟ فيقول نعم يا ربي قد بلغت. فيقول ربنا أو فيقال لقوم هل أتاكم من نذير؟ قل ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح من يشهد لك يا نوح؟